الصفحة 50 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقدم ذكر الزانية على الزاني للاهتمام بالحكم، لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما قدم ذكر الزانية على الزاني؟ الوقفة الثانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس. تفسير ابن تيمية. السؤال: تحصل رحمة الله تعالى بخلقه أحيانا بما فيه نوع ألم وشدة، بين ذلك من الآية الكريمة. الوقفة الثالثة: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الرأفة المنهي عنها في الآية؟ الوقفة الرابعة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع. تفسير السعدي. السؤال: ما الفائدة من شهود الناس للحد؟ الوقفة الخامسة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه، ما لا يفعله بقية الذنوب. تفسير السعدي. السؤال: في الآية توضيح لعظم رذيلة الزنا، بين ذلك. الوقفة السادسة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك. تفسير القرطبي. السؤال: لما خص ذكر النساء في القذف؟ مع أن الحكم يشمل الرجال أيضا. الوقفة السابعة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فخصها بالغضب لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. تفسير ابن كثير. السؤال: لما خصت المرأة في الملاعنة بالغضب؟ معاني الكلمات: وفرضناها أوجبنا العمل بأحكامها، طائفة، جماعة، يرمون، يقذفون بالزنا، المحصنات، العفيفات ومثلهن العفيفون، ويدرأ، يدفع العقوبة. العمل بالآيات: العمل الأول، اكتب مقالة أو أرسل رسالة عن خطر الزنا على الفرد والمجتمع. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. العمل الثاني، بين بمقالة أو رسالة أضرار منهج النفاق الذي يدعو عبر الإعلام إلى نزع حجاب المرأة واختلاط النساء بالرجال واتخاذ الصداقات المحرمة عوضا عن الزواج. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. العمل الثالث، ألقي كلمة عن خطر الخوض في أعراض الناس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. التوجيهات: التوجيه الأول، اقتران وصف الزنا والزانية بالمشرك والمشركة في النكاح فيه تنفير شديد من الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. التوجيه الثاني، تجنب الكلام في أعراض الناس. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. التوجيه الثالث، شرع الله الحدود لإصلاح المجتمع وإبعاده عن الرذيلة والانتصار للمظلوم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.